مرحبا، رح نحكي اليوم عن الفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الإدراكي. باختصار، الذكاء العاطفي هو يكون عندي قدرة إني أدرك وأقرأ مشاعري أنا شخصياً وأدرك مشاعر الآخرين، وبنفس الوقت أقدر أدير مشاعري اللي هي إدارة الذات، وأقدر أدير علاقاتي بصورة جيدة وبصورة فعالة وواضحة. بينما الذكاء الإدراكي فعلياً هو القدرة على قراءة المنطق، الرياضيات، القدرة على فهم الأمور الأكاديمية العلمية التعلمية بصورة صحيحة. ما بدنا نقلل من قيمة الذكاء الإدراكي، هو مهم، لكن فعليا الحياة أثبتت لنا أنه اليوم تأثير الذكاء العاطفي على نجاحي كإنسان في الحياة أكبر بكثير. والفرق الآخر أنه مستوى تطوير الذكاء الإدراكي قليل جدا، يعني إحنا منولد فيه فعليا وعبر الحياة منطوره، لكن بشكل بسيط جدا جدا. شاطر بالرياضيات، شاطر أو مش شاطر بالرياضيات. لكن الذكاء العاطفي الحلو فيه أنه في مجال أنه يتطور، في مجال أنه يتقدم ويتغير في الإنسان. الذكاء الإدراكي بنجحك في المدرسة، بنجحك في الجامعة، الذكاء العاطفي بنجحك في الحياة. فبالتالي أنا عندي اليوم خيار أنه أشتغل على نفسي بطريقة مختلفة، يكون عندي استماع فعال مع الآخرين، يكون عندي فعالية ذاتية. إيش يعني فعالية ذاتية؟ يعني بقدر أستخدم مواهبي ونقاط قوتي من أجل نجاحي أنا شخصياً ومن أجل إنجاح الآخرين والتفاعل معهم. وعندي بنفس الوقت فعالية مؤسسية، يعني وين ما كان، وين ما كنت أنا بشتغل، نجاحي ما بيعتمد فقط على آخرين أو على بيئة معينة داخل مكان العمل، لكن نجاحي بيعتمد علي أنا، على خياراتي وعلى قراراتي وعلى قدراتي اللي أنا بكونها وبطورها في حياتي. كمان بيكون عندي نظرة إيجابية. الشخص اللي عنده ذكاء عاطفي مقابل الذكاء الإدراكي عنده نظرة إيجابية للحياة، بتطلع على الحياة بتوقع، بإيجاب، بيشوف الجبل بيعتبره فرصة لتطوير العضلات بدل ما يكون عائق وشيء متعب، بيشوف الوادي بيعتبره فرصة للراحة والنزول السهل بدل ما يكون وقوع وتدهور في الحالة. فهاي القدرة على رؤية الأمور الإيجابية ووضعها في نصابها الصحيح هي جزء أساسي من نفسية وذهنية الشخص اللي هو ذكي عاطفيا. للأسف الذكاء الإدراكي عنده قدرات لكنها محدودة، بيوفر لنا مجموعة من الأدوات لكنها غير كافية من أجل سعادة وعافية وراحة بال، وأهم من كل هيك نجاح في حياتي سواء على الصعيد الشخصي أو على الصعيد المؤسسي والعملي. وزي شيء من كل شيء.